الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جاءت الشريعة بعدد من المعاملات التي يترتب عليها صلاح أحوال الناس، تحقيق مصالحهم، واجتماع كلمتهم. ومن تلك المعاملات معاملة الهبة، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وكان يهدي الهدايا، وورد تهادوا تحابوا، ورد أن الهدية أو أن الهبة تسل السخيمة، أي تزيل ما في القلوب من كراهية وبغضاء. والهبة لها أحكام وشروط وآثار، لعلنا نتكلم عن شيء منها في هذا الفصل من خلال قراءة باب الهبة في كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الهبة، وهي التبرع بالمال في حال الحياة، وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. وشروطها ثمانية: كونها من جائز التصرف، وكونه مختارا غير هازل، وكون الموهوب يصح بيعه، وكون الموهوب له يصح تملكه، وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، وكون الهبة منجزة، وكونها غير مؤقتة، لكن لو وقفت بعمر أحدهما لزمت ولغى التوقيت، وكونها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع، وبعوض مجهول فباطلة، ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، ويكره رد الهدية وإن قلت، بل السنة أن يكافأ أو يدعو، وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد. ابتدأ المؤلف بتعريف الهبة بأنها التبرع بالمال في حال الحياة. قوله التبرع يخرج عقود المعاوضات التي لا يكون إخراج المال من الملك إلا في مقابل، فإنها لا تسمى هبة. وقوله بالمال يريد إخراج التبرع بالمنافع الذي هو العارية. وقوله في حياة الحياة في حال الحياة لإخراج الوصية، لأنها تبرع بالمال لكن بعد وفاة المتبرع. وأما عن حكمها فهي مستحبة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، كما تقدم. الحديث جيد الإسناد. والهبة تفترق عن الصدقة بكون الهبة تكون للنظير والمثيل ولغير الفقراء والمساكين، والهبة والصدقة أفضل من الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى هدايا مختلفة متعددة، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. ثم ذكر المؤلف صيغ الهبة، وهي طريقتان، تنعقد الهبة بطريقتين. الطريقة الأولى باللفظ، فكل قول يدل على الهبة فإن الهبة تنعقد به، كما لو قال وهبتك، أعطيتك، خذ هذا ونحو ذلك. والصيغة الثانية الصيغة الفعلية، كما لو قدم أو دفع بيده مسواكا لغيره فقبلها المهدى له. وبعض الفقهاء منع من الصيغة الفعلية فيما له خطر، قال من أجل أن نوثق الهبة فيما له خطر بالألفاظ. والصواب أن الأفعال وحدها تكفي ولو لم يكن معها ألفاظ. ولم ينقل عن أهل الأزمنة الأولى ألفاظ مخصوصة في الهبة، بحيث لم يكونوا يتوقفون في الهبة على لفظ الإيجاب والقبول. ثم ذكر المؤلف شروط الهبة وبين أنها ثمانية، وهذه الشروط شروط للصحة، بحيث لو فقد واحد منها لم تكن الهبة صحيحة. أول هذه الشروط أن تكون الهبة من جائز التصرف، والمراد بجائز التصرف البالغ، العاقل، الرشيد، الحر، أربع صفات. فلو صدرت الهبة من مجنون أو صغير لم تصح الهبة، وهكذا لو صدرت الهبة من ولي المجنون فإنها لا تصح، لأن ولي المجنون لا يتصرف إلا بما هو أحظ، والهبة ليست أحظ للمجنون. الشرط الثاني أن يكون الواهب مختارا قاصدا غير هازل، أما لو كان مكرها على الهبة فإنه لا يصح التصرف، لأن الشريعة قد جاءت بعدم مؤاخذة المكره. وهكذا لو كان هازلا، وذلك لأن الهبة عقد مالي فلا بد من قصد لفظ الهبة. الشرط الثالث أن يكون المال الموهوب مما يصح بيعه، ويترتب على ذلك، هذا هو المذهب، ويترتب على ذلك أن ما ينتفع به ولا يجوز بيعه لا تصح هبته، مثل النجاسات والكلاب. وهذا أحد القولين في المسألة، يقولون لأن ما لا يصح بيعه قد منع الشارع من انتقال الملك فيه فلم تصح هبته. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط في الموهوب أن يكون مما يصح بيعه، وإنما يشترط أن يكون مما يجوز الانتفاع به، وحينئذ تجوز هبة الكلب وما مات لها. هل يستصح أن تكون الهبة في معجوز عن تسليمه؟ على القول الأول لا يجوز، كما لو قال هرب شرد مني الجمل وهبته لك يا فلان، في المذهب قالوا هذا لا يصح بيعه فلا تصح هبته. والقول الثاني يقول بصحة الهبة فيه، لأنه يمكن أن ينتفع به عند وجوده. وفرق بين البيع وبين الهبة، لأن الهبة ليس من شروطها انتفاء الغرر بخلاف البيع، ولأن البيع في مقابلة عوض بخلاف الهبة. وهكذا أيضا في المجهول، لو قال وهبتك ما في جيبي من النقود، وهما لا يعلمان ما في الجيب من النقود، في المذهب لا تصح، لأن هذا لا يصح بيعه. والقول الثاني وهو الأرجح أنه يصح. الشرط الرابع أن يكون الموهوب له يصح تمليكه، فأما ما لا يصح تمليكه فإنه لا يوهب له، ولذا لا يصح أن يهب للملائكة أو للجن لأنهم لا يملكون. ومن المسائل المتعلقة بهذا الهبة للجنين في بطن أمه، جمهور أهل العلم قالوا لا يصح، لا تصح هذه الهبة لأنه مما لا يصح تمليكه، وكونه يرث إنما يرث بشرط خروج حيا، والإرث يمكن أن يعلق على شرط بخلاف الهبة فإنها لا تقبل التعليق. الشرط الخامس من شروط لزوم الهبة قبول الموهوب له الهبة، قوله وكونه يقبل ما وهب له، يعني كون الموهوب له من شأنه أن يقبل، أو له ولي يقبل. فقوله هنا وكونه يقبل يعني بنفسه أو بمن يقوم مقامه من ولي أو وكيل قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، فهو يشترط فيه أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد. إذن هذا هو الشرط الخامس، أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، سواء كان بالصيغة القولية أو بالصيغة الفعلية. لو مد له 100 ريال فرفضها أو لم يلتفت إليها، ثم لما جاء من الغد قال أعطني 100 أو أخذها، يقول ليس له الحق، إنما يأخذها في مجلس الهبة، في مجلس عقد الهبة. والقبول قد يكون بالقول كما لو يقول قبلت، وقد يكون بفعل يدل على القبول كما لو أخذ السلعة الموهوبة. قال وكونه يقبل قبل تشاغلهما، يعني تشاغل الواهب والموهوب له بما يقطع البيع عرفا. تقدم معنا أن من شروط البيع اتحاد الإيجاب والقبول في مجلس واحد حقيقة أو حكما. فلو وجد فاصل نظرنا إن كان الفاصل قليلا يتسامح بمثله عادة لم يؤثر، وإن كان بينهما فرق كبير قلنا بأنه لم يرتبط الإيجاب بالقبول ومن ثم لم تصح الهبة. الشرط السادس كون الهبة منجزة أي في الحال غير مربوطة بشرط مستقبلي، يعني لو كانت مرتبطة بشرط مستقبلي تصبح إما جعالة كما لو قال إن بنيت لي الجدار فلك 100 ليست هبة، أو كانت معلقة بأمر خارجي كما لو قال إن أمطرت الليلة فلك 1000، فهذه هبة لا تصح لأنها معلقة. الشرط السابع كونها غير مؤقتة، فإنها لو كانت مؤقتة أصبحت عارية، إيجارة مقابل عوض والعارية بدون عوض. لو قال وهبتك هذه السيارة لمدة أسبوع فحينئذ نقول لا يصح هذا التوقيت، ومن ثم هل للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من يقول نلغي العقد لأنها هبة لم يوجد شرطها، ومنهم من يقول العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ، ومن ثم نجعلها عارية، ومنهم من يلغي الشرط، هذا فيه إجحاف بالمهدي، والأظهر أننا نحولها فنجعلها عارية. واستثنى من ذلك مسألة العمرة، والعمرة ربط الهبة بعمر الواهب أو عمر الموهوب له، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، وفي الحديث الآخر قضى بالعمرة لمن وهبت له. فدل هذا على أن العمرة يلغو الشرط فيها وتثبت الهبة. ومثل هذا أيضا مسألة الرقبة، وهو تعليق الهبة بالرقبة ما دامت رقبتك حية، وهذه المسألة من مسائل الخلاف، ولكن ظواهر النصوص تدل على هذا المعنى كما تقدم شيء من هذه النصوص. الشرط الثامن أن تكون الهبة بغير عوض، لأنها إذا كانت بعوض أصبحت بيعا ويسمونها هبة الثواب، تكون في مقابلة عوض. والعلماء لهم منهجان في هبة الثواب، منهم من يقول بأنها بيع فنعمل عليها أحكام البيع بحيث ننزهها من الربا ونثبت فيها الخيار ونثبت فيها الشفعة ونحو ذلك. وبعض أهل العلم قال بأننا نغلب فيها حكم الهبة، والأظهر هو القول الأول بأنها بيع، وذلك لما ورد في الحديث الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. أما إذا كانت الهبة بعوض مجهول حينئذ إذا قلنا بأنها بيع لم تصح، لأن من شروط صحة البيع معرفة الثمن والعوض، وهنا الثمن مجهول. وأما إذا قلنا بأنها هبة فحينئذ نصححها ونجعله يعطيه ما يرضيه أو يردها. وقد ورد في الموطأ من كلام عمر: من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرضى منها. قال: ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، يعني أن بعض الناس قد يهدي هدية لمن له مكانة أو منزلة من أجل أن ينال شيئا أكثر مما أهدى، فهذا لا حرج فيه بشرط أن يكون المهدى له راضيا قابلا بمثل ذلك. قال: ويكره رد الهبة وإن قلت. الهبة قد يردها الموهوب له لسبب شرعي، كما لو كان الموهوب له قاضيا أو صاحب وظيفة عامة يخشى أن تكون تلك الهبة يراد بها التوصل إلى غرض فاسد، فتكون حينئذ من الرشوة، وبالتالي يجب ردها. وهكذا أيضا يجوز رد الهبة إذا كانت هبة عوض وثواب، لأن من شروط البيع التراضي، وإذا لم يكن هناك رضا لم يصح عقد البيع. قال: بل السنة أن يكافئ أو يدعو، لأن هذا المهدي قد صنع معروفا فشرع لنا أن نكافئه، فقال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. قال: وإن علم أنه أهدى حياء وجب الرد. الأصل في أموال الآخرين تحريم الاعتداء عليها بأي صيغة وبأي طريقة، فمن ذلك استغلال حياء بعض الناس لأخذ أموالهم، كما لو قال لمن بينه وبينه علاقة: أعطني حاجتك الفلانية، وعلم أنه لم يعطه إلا حياء، فحينئذ يقول الفقهاء: وجب الرد، لأنها لم تكن بطيب نفس منه. وهناك قول آخر بأنه لا يجب ذلك وإنما يستحب، ولعل هذا القول أرجح لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا جديدا فطلبه رجل أن يعطيه إياه، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل هذا اللباس بعد أن عاد إلى بيته، فلامه أصحابه وقال: إنما أردت أن أكفن بها. قال فصل: وتملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب، فقبض ما هو بكيل أو وزن أو درع بذلك، وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية، ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما، ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، وأن يهب حاملا ويستثني حملها وإن وهبه، وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغ الشرط، وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله وتصح البراءة ولو مجهولا، ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا. هناك أمران فيما يتعلق بالهبة، أحدهما متى يملك الموهوب له الهبة، فنقول بمجرد العقد الإيجاب والقبول أو الفعل. والحكم الثاني مسألة لزوم الهبة، لو وهبتك هذا الكتاب ثم لم أقبضك إياه وقلت رجعت في الهبة، جاز الرجوع حينئذ. لماذا؟ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، إذن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. ما الفرق بين اللزوم والملك؟ اللزوم يثبت عليه المنع من الرجوع في الهبة، والملك يترتب عليه أن إنما يكون للموهوب له. وكذلك يجوز للموهوب له أن يتصرف في المال الموهوب قبل قبضه، وذلك لأنه قد ملكها، ومن ملك سلعة جاز له التصرف. وتقدم معنا أن الفقهاء يختلفون فيما يجوز التصرف فيه قبل قبضه، فعند مالك يختص بالطعام، وعند أحمد كم؟ سم؟ عند أحمد يشمل المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، أربعة أشياء. وعند الشافعي لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها في جميع السلع بدون استثناء. قال: وتلزم بالقبض إذا لزمت حرم الرجوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وجعلنا اللزوم بالقبض لما ورد عن أبي بكر الصديق أنه وهب عائشة نخلا أو ثمرة نخل، وقال: لو كنت جذبتيه أو احتجتيه لكان المال لك، ولكنه اليوم مال وارث. قال: وتلزم بالقبض. قبل القبض لا تكون لازم، ويجوز الرجوع فيها بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب، فإذا حصل القبض لزمت الهبة. متى يكون القبض منتجا لذلك؟ إذا كان القبض بإذن الواهب. ثم ذكر المؤلف ما يحصل به القبض، فقال: المكيلات بقبضها، والموزونات بوزنها، والمعدودات بعددها، والمذروعات بذرعها، كذلك يحصل بقبض الصبرة، صبرة الطعام المجتمع الذي لا يعرف كيله، فإذا قبضت وأصبحت في اليد أصبح ذلك قبضا للهبة. قال أما ما ينقل فإن مثل ثلاجة فإن هبته تكون باللفظ، ولزوم الهبة يكون بالقبض. وهكذا أيضا ما عدا ذلك، ما عدا المنقولات التي تقبض باليد والمعدودات والمدروعات والمكيلات فهذه بالوزن. قال وقبض غير ذلك يكون بالوزن بالتخلية. تقدم معنا أن الصبي والمجنون لا يهب ولا يوهب ويقبل، لكنه يوهب ويكون أمر القبول إلى الولي. وحكي الإجماع على ذلك. الاستثناء في الهبة، لو وهب سلعة واشترط منفعتها مدة من الزمن معلومة، حينئذ نقول يصح هذا لأن الهبة لزمت في الحال منجزة ليست معلقة، ولكن القبض شرط فيه مدة. قال ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. كذلك يجوز ويصح أن يهب السيد أمة مملوكة ويستثني حملها، قال وإن وهبه وشرط الرجوع، قال هذه السيارة لك هبة ولي حق الرجوع في متى شئت أو في مدة أسبوعين، حينئذ نقول هذا الشرط باطل نلغيه ونثبت الهبة، لأن شرط الرجوع ينافي مقتضى عقد الهبة، يعني مقتضى عقد الهبة يقتضي انتقال الملك. قال ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، وأن يهب حاملا ويستثني حملها، وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت الهبة ولغى الشرط. قال وإن وهب دينه لمدينة، لي عليك 10,000 قلت هي لك، أو أبرأه منها قلت أنت في حل، أو تركه له صح ولزم بمجرد التنازل، لأن هنا لا نحتاج إلى قبض، لي عليك 1,000 ريال، فبالتالي أنت تقول لي عليك 1,000 ريال، فأنا قلت تنازلت عن هذا الدين وهبت ديني لمديني، حينئذ يصح مثل هذا ويلزم بمجرده، لأن المال الموهوب مقبوض عنده. قال وتصح البراءة ولو مجهولا، يعني تصح الهبة بسلعة ما يدرى هل فيها عيوب أو لا. لماذا؟ لأن الهبة ليست عقد معاوضة، فلم نشترط فيها ما نشترط في غيره. قال وتصح البراءة ولو مجهولا، فإنه إذا كان مجهولا لم يصحح البراءة فيه. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين تنازع في سلعة اقتسما وتوخيا الحق ثم استهما. تقدم معنا هذه المسألة وذكرناها في اشتراط ما لم يصح بيعه، مو معلوما، ما لم يصح بيعه. قال ولا تصح هبة الدين. لي عليك 1000 ريال نسيتها وأنت نسيتها، قلت أعفيتك من هذا الدين الذي نسينا مقداره، يصح ولا ما يصح؟ واضح المسألة. وتصح البراءة يعني إبراء الدائن للمدين من الدين ولو كان مجهولا، ولو كان الدين مجهولا. ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه. تقدم معنا مسألة أن يكون الواهب هو الدائن والموهوب له هو المدين، لكن هل يصح أن أقول يا فلان لي على زيد 1000 ريال وهبتك إياها؟ نقول لا يصح في هذه الصورة. قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه، لأنه لا يدرى عن تسليمه، ولأن الدين لا يجوز بيعه فلم تجد هبته. والأظهر صحة هبة الدين في مثل هذا، لأن الموهوب له لا ضرر عليه لو فات أو عجز عن تحصيل الدين. قال المؤلف إلا أن يكون ضامنا، فإن هبة الدين تصح هنا. لماذا؟ لكونه متعلقا في ذمته. لي عليك 1000 ريال، الوكيل زيد نسينا، هل يصح لي أن أهب الدين لك يا أيها الضامن؟ قال إلا أن يكون ضامنا، فإنه يصح أن نهب له الدين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الذي يترتب على القول بعدم صحة الهبة المعلقة بشرط؟ وهبتك وقلت لك 1000 ريال إن حج فلان هذه السنة، قلت أنت قبلت، وهنا إيجاب وقبول وليس هنا قبض، هل تصح هذه الهبة؟ طائفة يقول لا تصح. لماذا؟ هو المذهب يعني معلق، هبة معلقة على أمر مستقبل، إذا أراد أن يهبه بعد السنة أو بعد وقوع السبب فهذا عقد مستأنف. إذا المسألة في أي شيء؟ طيب. القول الثاني يقول يصح هذا العقد وله نظائره في عدد من العقود. نعم. له شواهد. هذا من باب أولى. لا أعرف من قاله أنه يحتاج إلى مراجعة. لما يشترط؟ نعم. إيش؟ القبض ليس شرطا في صحة الهبة، وإنما هو شرط في لزوم الهبة، فإذا قبضت لم يجوز للواهب الرجوع في الهبة. هي غير ودي غير. هنا نقول الهبة لم تلزم إلا بالقبض. لو قال الواهب رجعت في الهبة قبل القبض نقول جاز ذلك. قد ورد في الحديث المتصدق أمير نفسه إذا كانت صدقته بيده، إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها، بخلاف البيع لأنه بمجرد العقد يثبت وينتقل الملك بذلك. يحتاج إلى مراجعة. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، العود في القيئه حرام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العائد في الهبة بمثابة من فعل الأمر المحرم، فيكون الرجوع في الهبة من المحرمات. هل يجوز للوالدين الرجوع إلى الهبة؟ يأتي إن شاء الله فصل جاي مستعجل. العطية عند الفقهاء الهبة في مرض الموت، الهبة في مرض الموت هبة الثواب ما بها. الذي الولي لا يتصرف في ماله الذي ولي أمر ماله إلا بالأحق، كان يشيخ في هبة الثواب. هبة الثواب بيع، وبالتالي أحكام البيع يجوز بشرط أن يكون أحق. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا، كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ومرات قد يكون عدم قبول الهدية من أسباب حصول النفرة، حصول الخصام والشقاق. نعم شيخ، ألا يدل هذا الحديث اليد العليا طلب الإنسان ليس الهبة هي الأعطاء، يعني أما الطلب من الآخرين هو هذا يعني ينطبق. وبالتالي لا تدخل الهبة، هذا جيد خارج. طيب شيخ، الأب شخصا من دين غير شلون سدده لمحمد على خالد دين؟ وجيت أنا وقلت يا خالد ترى أسقطت دين محمد عليك، يقول هذا تصرف فضولي. إذا وكله شيء، إذا وكله شيء يعني ضمان. نعم، المقصود أن الأصل أنه لا يصح إلا لوجود عنده وجود سبب آخر. بدوي لا يعرف المدينة، جاءهم أمير من الأمراء وخيم بجوار منطقتهم، جاب له قط، جاب له السمن، وجاب له بينهم معرفة سابقة حتى يهدي له. إذا لم يهدي إلا من أجل الثواب، ولو لم يوجد شرط، إذا لم يعطه ما يرضيه استرجع. جاء وعطاه إيش السمن والقط، جلس ينتظر ينتظر ما جاء الشيء، قال عيدوا لي هبتي. ومثلها يمكن شبه بعمر بن العاص فلان بن جحش لما ذهب إلى النجاشي هبتي عوض، لذلك استرجعوه. محصلة واحد. هذه باللفظ لفظ العمر وتلك بلفظ الرقبة. الولي تفرق بما اليتيم أو الصغير وقال في أحض له عند الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لو تصرف قال هذا مشروع خير وسأقوم بأخذ جزء من مال المجنون فأتبرع به، قلنا يجب عليك الضمان، خل الأجر لك نفع نفسك. أول شيء لابد أن تكون لي عامل، هذا لا إشكال فيه. بعض أهل العلم يقول إن كان بينهما تصرف سابق تعهد سابق فحينئذ لا نمنع وإلا منعنا. علينا نقف على هذا. هل هي شاملة لكل عام يا شيخ؟ الآن بعض العلماء ربما لا يعطون قرارات مدنية عليه. نعم هم من باب التحنن عليه عشان جيت المرة الثانية يلاحظونك ولا يلاحظون بقية الناس. نفضل عام من مرابه كل مستعمل كل شخص مستعمل. يعني أنا أشوف العمال عمال النظافة شوارك هؤلاء عمال يعني. إذا كان يعمل ويستحق مالا و ترجو منه منفعة وإيثار لك على غيرك لم يحرم حرم عليك الهدية. يعطي عمال النظافة علشان ينظفون حوشه حينئذ هذا من هدايا العمال. خلاص لعلكم تقفون نقف على هذا. بعض الأخوان عندهم مساجد ما نهيطهم عن مساجدهم أخذنا ساعة إلا دقائق. أسأل الله لكم التوفيق والإعانة. سعدكم الله.